الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فما زلنا في علاج الكبر والطريق إلى اكتساب التواضع. علاج الكبر والطريق إلى اكتساب خلق التواضع، إذ أن الكبر من المهلكات، وإزالته عن النفس فرض عين، ولا يجوز بمجرد التشاهي والتمني. ولكنه لا بد من معالجة، وقلنا أن علاجه بقلع شجرته من القلب أولا، ثم بمدافعة ما يعرض من هذا الكبر بأي سبب من الأسباب التي ذكرناها المرة الماضية. وعرفنا أن نزع هذه الشجرة وقلع جذورها له طريقة علمية وطريقة عملية. علمية يعني تعلم أشياء، تعتقد أشياء، وعملية يعني ستتخذ خطوات في العمل. قلنا العلمية أن تعرف نفسك وتعرف ربك، فمن عرف نفسه عرف أنه لا يليق بها إلا التواضع، ومن عرف ربه عرف أنه لا يليق به إلا العظمة والكبرياء. فمعرفة النفس أنها خلقت من نطفة قذرة خرجت من مجرى البول واستقرت في رحم أم حيث موضع النتن من الحيض، ثم خرج بعد ذلك ضعيفا لا يقدر على شيء، لا يعلم شيئا. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم بعد ذلك كانت حياته بعد هذا الضعف إلى قوة مشوبة، مشوبة بالأمراض، مشوبة بالابتلاءات والضعف والقصور، ثم عاد إلى ضعف بعد قوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ثم ما هو إلا القبر حيث يبلى في التراب ويصير نتنا يتأفف منه كل شيء ويأكله الدود، ويصير بعد ذلك مرتعا للبهائم. ويا ليت الأمر قد انتهى عند هذا الحد، فيكون العبد قد استراح، ولكن الأمر يفوق ذلك، إذ أنه يسأل بعد ذلك عن كل صغير وكبير، يسأل عن ذلك الذي تكبر به، يسأل عن كل ذلك. وهذا حين يندم ويتحسر، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يتلخص هذا المعنى العلمي كله في قول الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره في الدنيا أو إلى الخروج إلى الدنيا، ثم أماته فأقبره، ترمى في القبر، ثم إذا شاء أنشره. هذه الآيات تؤصل هذا المعنى العلمي عندك. فبأي شيء نتكبر يا أخواني؟ بالأصل الذي عرفناه، أم بوسط العمر المليء بهذا الضعف، أم بآخره الذي يؤول إلى التراب والدود، أم بالحساب والعذاب والسؤال؟ فليس لمن هذا حاله تكبر ولا تعظم، ولا يليق به إلا التواضع، بل ما له وللفرح أصلا فضلا عن البطر والأشر والكبر، ما له وللفرح أصلا فضلا عن البطر. ظهر لك أول حالك وأوسطه وآخره ومآله، ده بنسميه العلاج العلمي. كلما سولت النفس لك لونا من ألوان الكبر، المفهوم ده، الاعتقاد ده، العلم ده لازم تستحضره. أنا ما ينفعش أصلا أتكبر، هو أنا إيه ومآلي إيه؟ المعنى ده لازم يسيطر عليك حتى تقلع شجرة الكبر من قلبك، لأن الإنسان قد يتظاهر بالتواضع وشجرة الكبر متغلغلة في قلبه، تظهر في الأزمات، تظهر في الشدائد، تظهر في المواقف التي لا يطيق فيها اصطناع التواضع. العلاج العملي ده كله احنا بنقلع الشجرة، هو التواضع لله بالفعل عملي، ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق المتواضعين، ويصطنع ذلك حتى يصير له خلقا. وعرفنا أن من أراد أن يعرف معنى التواضع فليتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يسير مع الأمة، يقضي لها حاجتها، لا يتركها لغاية لما هي تقول خلاص. تخيل، انتوا عارفين يعني ايه امه؟ احنا انتقلنا من الاحرار الى العبيد، ومش عبد، لا دي امه، امه. فلا بد من النظر في احوال النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا، يرقع ثوبه، يخصف نعله، يعني ممكن ابقى انا الباشمهندس فلان ولا الدكتور فلان، امسك جزمتي كده واقعد اخيط، ولا يبقى في حتة في البنطلون ولا في الجلابية وعد رأحها. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما من أراد الدنيا فدونه المتكبرين، ودونه من يريد الدنيا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وفرق بين الاثنين، عشان في علو مع إفساد وفي علو بدون إفساد. قال لك لا، لا العلو ولا الفساد. الدار الآخرة ليس أهلها ممن ينتصف بذلك. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أحوال الصالحين، ولا يتم هذا التواضع بقراءة أحوال المتواضعين. مش أنا قلت درس في التواضع وبتاع يا سلام الشيخ ده متواضع، لا، ده النظري، ده الكلام. قد يكون من وراء الكلام المقت من الله، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فلا يكون هذا ناجعا نافعا لصاحبه إلا أن يقرن ذلك بالعمل. فهذا العلم الذي علمته، هذه الأخلاق، هذا التواضع الذي قرأت عنه في صفات المتواضعين، افتح كده سير أعلام النبلاء وشوف التواضع، افتح حياة الصحابة وشوف مواقف التواضع، انت كده علمت أخلاق المتواضعين. تبدأ تتخلق بذلك، تبدأ تتخلق بذلك. بهذه الأمور، ده مجمل سريع مع إضافة الجزء بتاع اليوم، لقلع شجرة الكبر. تعتقد أشياء وتعلم أشياء في نفسك، والباب الكبير طبعا اللي مش هيغلق أبدا، البحر الذي ينتهي ولو مددناه بسبعة أمداد وأضعاف ذلك، معرفة الله. تعرف نفسك وتعرف ربك، لن تتكبر. المقام الثاني الذي نتكلم فيه اليوم إن شاء الله، إن من الله أعان بشيء من التفصيل، هو فيما يعرض من التكبر. طيب خلاص، أنا تأصلت فيها الكلام دوت، وبحاول أو حاولت أو نزعت شجرة الكبر فعلا، خلاص أنا عرفت لا يليق بي إلا التواضع، وبحاول أتخلق في كل الأخلاق بالمتواضعين، لكن يعرض للإنسان ما يؤدي إلى الكبر، فيكون واقف بالمرصاد، لأن المجاهدة للنفس دي ما بتنتهيش. مش هو الزرار دوست عليه كده الحمد لله مفيش رياء انا بقيت كده مخلص يلا بقى خدوس على بعده تواضع مفيش كبر، لا ده بعد المعالجة ها بالبلدي كده هينقح عليك تاني. مين اللي هيظهره تاني؟ ها المواقف، يأتي موقف يدعو إلى ذلك، يدعو إلى ذلك الكبر. انت شلت الشجرة ها هيبدأ ينبت على لون جديد على شكل جديد. كنتش انت بقى واقف بالمرصاد له في كل موقف هيدخل القلب، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من هذا الكبر. هذا نص حديث النبي في صحيح مسلم. الكمال الحقيقي في العلم والعمل، أما ما يفنى بالموت فكمال وهمي. هنذكر طريق العلاج، احنا قلنا في 7 أسباب للكبر، ما في مادة تمد بها الإنسان تدعو إلى الكبر حتى لو كان علم شرعي. فاكرينهم ولا مش فاكرينهم؟ قلنا حاجات متعلقة بالآخرة وحاجات متعلقة بالدنيا. إيه اللي من أمور الدين اللي تدعو للكبر؟ العلم بالدين والعمل العبادة، الاثنين دولت ممكن يدعو للكبر. والدنيا قلنا 5 فاكرين ولا نسين؟ ها حاج محسن، النسب، صاحب نسب، والنسب أدى للكبر، هو من عيلة كذا. ما هو ممكن واحد يدخل النار بسبب أنه من عيلة كذا على فكرة، يعني هي مشكلته اللي هتدخله النار أنه من عيلة كذا، بدون ما نذكر عائلات عشان ما نغلطش في حد. ها في عائلات كده أكثرهم سيدخلوا النار بسبب أنهم من العيلة دي. ليه؟ هو ربنا بيفرق العائلات؟ لا، هو صار عنده كبر بسبب هذه العائلة، بسبب أنه من عيلة كذا. واخد بالك إزاي؟ فسبب أنه من عائلة من عائلات المرموقة المشهورة يبقى ده سبب دخوله النار، سبب أنه لا يدخل الجنة لأنه تكبر بالنسب. المال قد يكون سبب للتكبر. الجاه، أنه رئيس مجلس إدارة، أنه رئيس القسم، أنه الوزير، أنه محافظ، أنه في مجلس الشعب، أنه كذا، دي ادته حاجة ما كانتش موجودة، الحاجة دي اسمها الكبر. لا نقول أن من صار رئيس مجلس إدارة ولا صار كذا صار متكبرا، عشان الحمقى كثيرون، مش أنتوا طبعا اللي بيسمعوا بعد كده الشريط. لا، احنا بنقول ان دي مواد بتدعو، وعشان كده صاحبها لازم واخد باله. يوم ما ترقيت انت من منصب كذا لكذا تبقى واقف كده واخد بالك ان هيدخل لك مرض دلوقتي انت واخد مناعة ضده ومستعد له. واضح اخوان؟ اذا ما خدتش المناعة واستعديت هتقع بسرعة وتلقائي ومن غير ما تفكر. ركز تاني في الكلام ده، اذا ما كانش الانسان على حذر سيقع ولا بد. ليه؟ لأن احنا قلنا قبل كده حب العز متأصف الإنسان، حب العز ده فطرة فيه أنه عايز الشيء اللي يعزه اللي يرفعه اللي كذا، ده شيء متأصف فيه. فمجرد ما تأتي مادة أو مادة تساعد على هذا، ها ما كنتش واخد بالك هتقع، ما كنتش واخد بالك إيه هتقع. أنت بعت العربية القديمة وجبت عربية جديدة، أنت بعت المحمول القديم وجبت محمول جديد، خلي بالك ركز هنا، دي مزلة قدم. انت هتتكبر بالمحمول ده، انت هتتكبر بالسيارة دي، انت هتنظر الناس دلوقتي نظرة وانت قاعد على الحتة الاوتوماتيك دي والكرسي ابو مسند ده ها والمراية اللي بتعمل كده، الوضع هيختلف بالنسبة لك قلبيا. ما بنقولش اللي بيركبوا كده متكبرين، بنقول الحاجات دي تؤدي للكبر، اذا ما خدش صاحبها باله منها هيقع، هيقع، هيقرأ، هيشوف جوه قلبه ان اللي راكب 2012 اعلى واعز واحق بالتعالي والتكبر من اللي راكب لسه فيات 76 ولا 78. تي تي تي تي تي توسع كده، يعني جواه عايز يقول له غور من هنا، ايه اللي انت راكبه ده؟ جواه هو في تعالي بالمركوب، واخد بالك؟ في تعالي بالمركوب. فقلنا الكبر في الدنيا ممكن يبقى النسب يغذيه، يغذي شجرة الكبر، المال يغذي، الجمال عند النساء خاصة، وللأسف صار في الشباب والواد بيتفخر انه جميل، ها الجمال، القوة انه واد مفتول العضلات كده والتاني ده يعني لو مشيته ألم هجيبه على الأرض فيحس انه أعلى منه أكبر. المهم نبدأ نفكر في كده. نعم، أولا النسب. قال المصنف: فمن يعتريه الكبر من جهة النسب إنه من عيلة كذا، إن أبو فلان، فليداوي قلبه بمعرفة أن هذا جهل، من حيث أنه تعزز بكمال غيره. أبوك من عيلة كذا وأنت عيلة كذا، بس أنت معفن ما تسويش ترطابط، أنت بتتعزز بغيرك، فهذا جهل. فإذا كنت بتتكبر لأنك من عيلة كذا، شوف يا ابني أنت إيه في العيلة، العيلة دي فيها علماء فيها دعاة، ولا بتتكبر عشان إيه؟ ما أنت فراش عندهم، ها؟ وما تسويش حاجة، فأنت بتتعزز بغيرك. ومن كان خسيسا فمن أين تجبر خسته بكمال غيره؟ إذا كان هو خسيس تقول لي ده أبوه كذا، ده أمه كذا، ده جده كذا، بس هو خسيس في نفسه. خلاص، ده العلاج الأولاني اللي بيفتخر وبيتكبر بالنسب، نقول له أول علاج إنك جاهل لأنك بتتعزز بكمال غيرك. ده إذا كان ينفع التعزز والتكبر يبقى بكمال نفسك مش بكمال غيرك. رقم ده إذا كان ينفع. ثانيا، أنت بتتعزز بالنسب بالأصل، يبقى أنت معرفتش نسبك الحقيقي، أبوك وجدك معرفتش هما مين. إن أباك القريب نطفة قذرة، ما قلناش نجسة لأنه مختلف في نجاسة النطفة، نجاسة المني نجس ولا طاهر، وإحنا مرجحين إنه طاهر، لكن قذرة في فرق بين القذارة والنجاسة. سامحوني عفوا، البصاق والمخاط ده طاهر، لكن مستقذر، إيه القرف ده؟ دي قذارة مش كده؟ فإحنا خلق من نطفة قاذرة، أبوك القريب نطفة قاذرة، وجدك البعيد تراب. نسب إيه اللي بتتكبر بيه؟ أنت بالضبط بتتكبر بالنطفة القاذرة ولا بالتراب؟ واضح؟ ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ شفت الأسلوب ده؟ ما أكفر هذا الإنسان؟ إيه هو نسي واتخلق من إيه؟ فلو عرف هو اتخلق من إيه؟ هيزول الكبر اللي بسبب النسب. قال تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ما على فكرة اللي عايز علاج من كل الأمراض عليه بالقرآن، ممكن تاخد بالك من اللفظ ممكن ما تاخدش، لكن لو فهمت المعنى هيربيك. ربنا بيقول كده: بدأ خلق الإنسان من طين، أنت مخلوق من طين. طب لما واحد يقول لك ده انت زي الطين، ده يتكبر ولا يتواضع؟ انت مخلوق من طين. ثم جعل نسله اللي من هذا الطين، النسل طلع من ايه؟ من ماء مهين. فاكرين في التفسير قلنا مهين يعني ايه؟ حقير مستقذر. فاذا كان اصله من التراب وفصله من النطفة، فمن اين تأتيه الرفعة؟ فهذا هو النسب الحقيقي للإنسان، ومن عرفه لا يتكبر بالنسب. فإذا جات لك حاجة من جهة النسب، آدي المضاد الحيوي اللي هتاخده أو مضاد الكبر اللي هتاخده. افتكر إن التعزز مش بالآخرين، تعزز بنفسك، وده حاجة عند الآخرين. ثانيا، لو شفت لنفسك ونسبك هتلاقيها ما هي إلا التراب والطين والنطفة والماء المهين، اندفع. ده العلمي، تبدأ بقى تتمرس على الكلام ده عمليا. ثانيا، الكبر بالجمال دواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء، ولا ينظر إلى الظاهر نظر البهائم. وإذا نظر إلى باطنه رأى من القبائح ما يكدر عليه تعززه بالجمال، إذ خلق من أقدار ووكل به في جميع أجزائه الأقدار، وسيموت فيصير جيفه أقذر من سائر الأقدار. وجماله ده الحال الأولان، إنك انظر إلى أمرين، إلى باطنك. تعرف باطنك حاجة تقرف، البول والغائط والإفرازات، ده اللي جوه. ربنا سطر الكلام ده كله، لملك كل الكلام ده كده، وداك الظاهر الجميل. أنت بتتباهي بجمال الظاهر وناسي نتن الباطن، ها؟ فتخيل الصورة الباطنة، مش هتتذهب جمال. تقول لا، ده الجمال هناك في الجنة حيث يكون الرشح مسكا، لكن دلوقتي ها، لو بس قمت اتحركت شوية ورحت وجيت وطلعت السلم محدش هيطيق ريحتي، ابعد ابعد ريحتك عرق. جمال ايه؟ فالجمال مشوب الذي تتباهى أو تتكبر به بهذا النتب. ده غير أن هذا الجمال اللي انت شايفه ده هيترمي في التراب ويقبر ويصير نتنا ودودا. دي رقم واحد لعلاج الكبر بالجمال. اثنين، أن جماله لا بقاء له، بل هو في كل حين يتصور أن يزول هذا الجمال بمرض أو بأي سبب من أسباب. ها؟ أنت ابن شكلك أنت تغيرت خالص، ويصل عاد شكلك مبهدل وملكش منظر. ليه؟ أصله جاله برد أسبوعين ومش عارف إيه، بقى منظره شاحب وبهتان والجمال بقى صار قبحا، فضلا عن أنه بعد شوية دي هتكشكش ودي هتغور لجوه وده هيبقى. قال له فين الجمال؟ أنا عايز واحد يشوف بس كده حاله وهو عنده 30 سنة وحاله وهو عنده 50 سنة ويشوف الصورة المختلفة. ها؟ فأنت بتتباهى بإيه؟ قال فكم من وجوه جميلة قد سمجت، السماجة يعني القباحة، فمعرفة ذلك ينزع من القلب داء الكبر بالجمال لمن أكثر تأمل هذه الأمور. كل حب يفكر في الموضوع ده في الباطن واللي هيقول إليه الجمال، وإن ممكن في أي لحظة يتخبط يتعمل بقى الجمال ده مشوه. مش كده؟ جميلة وبتتباهى بجمالها، هي ديتها بس كده تخبط في حاجة يبقى خدها فيه وش تعجب، يقول لك يا عم ده واخده شومة في خدها. الله فين الجمال؟ الجمال راح. مش كده؟ صح؟ ضاع بهذا الأمر. أصيبت وابتلعت في بصرها مية بيضة ولا زال وبقت لابسة نظارة كده، فين يا عم الجمال ده؟ ماشي لابسة كعب غزال ولا كعب بتاع في عينيها. أنا قصدي أقول إن هذا الكلام مؤقت وليس بجمال على الحقيقة. بكرة لما نشوف الجمال هنعرف يعني الجمال، كل حد اسمه جمال هنا ولا حاجة، هنعرف ما معنى الجمال. الثالث هو الكبر بالقوة، ويمنعه من ذلك أن يعلم ما سلط عليه من العلل والأمراض، وأنه لو توجع عرق واحد في يده لصار أعجز من كل عاجز، أو أن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته، وأن حمى يوم تحلل من قوته ما لا ينجبر في مدة. يجيله بس حمى يوم كده ليلة شفت امبارح، يقعد عليها أسبوع أسبوعين قوة إيه؟ فمن لا يطيق شوكة ولا يقاوم بقة فلا ينبغي لأحد أن يفتخر بقوته. ثم إن قوي الإنسان، يبقى العلاج الأول تعرف أن القوة دي بحبة حمى بشوكة بتنسى القوة دي بتبقى أضعف واحد. الأمر الثاني للعلاج، علاج الكبر بالقوة، أن الحمار أقوى منك، يبقى الحمار يتكبر والبقرة والجمل فأي افتخار في صفة يسبقك بها البهائم. أنت تتكبر، إذا كنت هتتكبر وكان ينفع أنك تتكبر، تتكبر بصفة من صفات البشر وليست من صفات البهائم. مش بقولك كل ما الواحد يعرف نفسه هيعرف أنه لا يليق بالإنسان إلا التواضع، حاله كله ما يصلح بالإنسان إلا التواضع، خلق في ضعف وهو ضعيف. الكبر بالغنى وكثرة المال، وفي معناه لما ذكرنا كثرة الأتباع والأنصار، كثرة الأتباع والأنصار، وده احنا فصلنا فيه المرة الماضية، والتكبر بالمناصب والولايات، يقال ولاية وليست ولاية بالفتح، وكل ذلك تكبر بمعنى خارج عن ذات الإنسان، وهذا أقبح أنواع الكبر. هو بيتكبر بمال خلي بالك، أو بغنى أو بدار، هو كبره كله بسبب أنه بنى حتة بيت كده منظر في مكان فجاي له الكبر من الحتة دي، مش واخد باله أنه لو ذهب ماله أو احترقت داره تبقيت في الطراوة، تطلعت بره خالص، اللي كنت مديك غلاف الكبر اتحرق وضاع. ده العلاج الأول. العلاج الثاني، كم في اليهود من هو أكثر منك مالا وأعز نفرا. اليهود أغنى منك وممكن يبني من القصور ويركب من المراكب ما هي أجمل من قصورك ومراكبك، فأف لشرف يسبقه به اليهود أو شرف يأخذه سارق في لحظة فيعود هذا المتكبر ذليلا خسيسا. فكر فكر، مشكلتنا ان احنا في غفلة، مش منتبه، مش مركز. ركز ركز واحرص على ما ينفعك. السادس، الكبر بالعلم، وهو أعظم الآفات. ده مصيبته مصيبة، لأنه مشكلته أنه قال درس في الكبر. ده واحد مش واخد باله، لا، ده قال درس في الكبر وعارف علاج الكبر وعنده المادة اللي يتكبر بها، وهذا أعظم الآفات. وعلاجه بأمرين، أحدهما أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد من سواه، دي رقم واحد، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل معشاره من العالم، فإنه عصى الله عن معرفة وعلم، فجنايته أفحش وخطره أعظم. ثانيا، ده العلاج الأول، أنت فرحان بيه، ده الحج عليك أقوى والمصيبة منك مصطين وأكثر. ليه؟ هو رب العزة بيوزي الناس بوازين مختلفة؟ لا لا، ده في نعمة عليك ما أديتش شكرها وانقلبت عليك نقمة. هو اللي معاه مال هيتحاسب زي ما معهوش مال؟ اللي معاه علم مش هيتحاسب زي ما معهوش علم، لا يستوون. ولهذا أول من تسعر بهم النار الثلاثة اللي ذكرنا حديثهم، حافظ القرآن لكن معاه مرض قلبي اللي هو الرياء، أو مرض قلبي اللي هو الكبر، أو مرض قلبي اللي هو العجب وحب العز، فنسأل الله السلامة. ثانيهما، العلاج الثاني، أن يعرف أن الكبر لا يليق بالله، لا يليق إلا بالله عز وجل وحده. وإذا تكبرت، مش أنت كنت تطلب العلم عشان تتقرب إلى الله؟ مش كنت عايز ترتفع درجات في الجنة وتأتي أمام العلماء كده برتوة مع العلماء؟ طب ما أنت ضيعت ده كله، أنت صرت ممقوتا عند الله بغيضا. ده أحسن علاج. ليه؟ دخلت له على الباب اللي هو بيفكر فيه، هو الباب اللي انت بتفكر فيه ان عايز اتعلم عشان الجنة، عشان ابقى اعلى واحد في الجنة، عشان ابقى كذا مع معاذ بن جبل اللي يأتي امام العلماء برتوة. طب تعالى، ما انت فيك صفة هتدمر كل الكلام ده، واخد بالك؟ فهذا علاج ناجع عند من كان له قلب. اللي بيحس هيحس بالموضوع ده، الا ان يكون الداء اصلا، ركز، الرياء، انه مش بيعمل علم ده عشان يرتقي في الجنه ولا كده. تقول له ده كله هيضيع منك، ها هتقول له الكلام ده؟ ما هو مش ده اللي بيفكر فيه، هو الامر اصلا عنده كان رؤيه الخلق والرياء. يبقى ده دخلنا في المرض اللي عالجناه من شهرين فاتوا، كان واحد عالج الرياء ومتوجه الى الله، بس مشكلته انه شاف نفسه اعلى من الناس. واذا دعته نفسه للتكبر على فاسق او مبتدع، طب ماشي، خلي بالك، ما ممكن التكبر يبقى على طلبة علم وعلى علماء في منزلته، أقرانه أو اللي أعلى أو اللي أقل منه بس في العلم. لا، ممكن يبقى التكبر من صاحب العلم على الفاسق الواد، خبالك حتى ديت، ليس احتقارا لمعصية ولا تعظيما لحرمة من الحرمات التي حرمها الله، بل لكبر عنده واستصغار للخلق. إذا حصل عنده الكبر على فاسق، فليتذكر ما سبق من ذنوبه وخطاياه لتصغر نفسه في عينه، وليلاحظ إبهام عاقبته وعاقبة الآخر. العاقبة بتاعتي، النهاية بتاعتي إيه، ونهيت إيه، فالعبرة بالخواتيم. يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ويعمل أحدكم بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلعله يختم لك بسوء ولذاك الذي تكبرت عليه بالحسنى. يشغلك الخوف عن التكبر عليه، خلي بالك، لكن ده مش معناها ان احنا ما بنكرهش الفسوق، مش معناها ان احنا بنكرهش العصيان ابدا، مش معناها ان احنا ما بنونابلش الفساق والجاهلين، لكن الحمد لله الذي عافانا، ربنا يصلح حاله، ربنا يهديه، ربنا كذا من قلبك بجد، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الحمد لله الواحد كان كده وكان أنيل من كده، ده سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله. يا رب يا رب عافنا مما ابتليت به. شايف الجهاد ده، شايف الجهاد ده لنفسك مهم جدا، ها؟ وأنت تكره المعصية وتبغض العصاة في الله، لكن لا تتكبر. في فرق بين حب وكر وبين كبر وتواضع. الأمور النفسية والقلبية دي على فكرة بتتدخل كثيرا جدا، ودي مهمة جدا في حياتنا. يجي واحد في حياته الزوجية، في حياته العائلية، يقول لك لا لا ده ست لا تطاق، ده متكبرة، وزوجته ما فيهاش ريحة التكبر أصلا، تواضع جدا، توطي تمسح له جزمته وتعمل كذا، ما فيش تكبر ولا حاجة. أمال إيه؟ هو عايز يقول عنيدة. في فرق بين العناد وبين الكبر. لا، يخلط الأمر، يخلط الأمر. لازم تعرف الداء عشان تعرف تعالج، لأنك لو شخصت غلط هتبقى عمال تدي دواء في سكة وهو مريض بمرض تاني خالص. أنت عمال تقول له التواضع أو تقول لها التواضع، وينبغي أن التواضع في ثيابك، في قولك، في تواضع، أنا عمرك كبرت عليك، ده أنا بقول لك يا سيدي ويا تاج راسي ويا كذا، وبمسح لك جزمتك ومتمرمطة مع عيال، أنا كده متكبرة؟ فين الكبر اللي عندي ولا فين كذا؟ أنت ما شخصتش صح. الكلام ده ممكن يكون مع الآخرين، المصيبة الأكبر أن يكون في نفسك، أنك مش مشخص ده نفسك، عمال تاخد دواء لحاجة وأنت مريض بحاجة تانية خالص. فلابد من التشخيص الصحيح. عشان كده بعض الإخوة المرة فاتت قالت يا ريت تبدأ بالعلاج دايما، لأن بناخد درس درسين في التشخيص وبتاع، وقال لي ليه تبدأ بالعلاج يا شيخ؟ قلت له لا طبعا، ده لازم تشخص صح قبل ما تعرف العلاج، لأن قد لا تكون مصاب بهذا المرض وانت بتتكلم في طريق تاني خالص. ده لو لم يضرك الدواء، لأن الدواء بيبقى حاجات طاعات، يكفيك أنك ما زلت في مرضك الذي غفلت عنه. طيب، السابع، التكبر بالورع والعبادة، وذلك فتنة عظيمة على العباد، وسبيله أن يلزم قلبه التواضع لسائر العباد. قال وهب بن منبه: ما تم عقل عبد حتى يكون فيه خصال. بيقول واحد ما يبقاش اسمه عاقل وعقله كامل غير ما يبقى فيه خصال، عد منها خصال كثيرة. قال ومنها التواضع، قال بها ساد مجده وعلى ذكره أن يرى الناس كلهم خير خير منه، يرى الناس كلهم إيه؟ خيرا منه. فلان وهتستقل وتستكبر نفسك، كل الناس أفضل منه، كل الناس أفضل منه، ها؟ هتتكبر بعلم، قول لا، هو أكثر مني قياما وبرا بوالديه وصلة لأرحامه، إحنا بتوع كلام، ده أحسن مني وده أحسن مني وده أحسن مني. بمال مال إيه؟ مال إيه؟ ده لو اتحرق وضاع بالسلامة، لكن هو مع الكبر، مع المواد الحقيقية لسبب العز. فدايما ترى للناس فضلا عليك، أنا أقله. وفي الحقيقة العاقل ينبغي أن يفكر كذلك. ليه؟ أنا أعرف ذنوبي كلها، مش كده؟ أعرف نظراتي وهمساتي ولمساتي وما سمعت وما خطر ببالي، لكن ما أعرفش أنت سمعت إيه ولا شفت إيه، ولا أنت بالنسبة لي مستور ومية مية، لكن أنا بالنسبة لنفسي مفضوح. فالطبيعي أن أنا شايف نفسي أقل الناس، لأني بقيس على إيه؟ على الحقائق اللي أنا ماسكها، وأنا شايف الحقائق اللي من نفسي، ها؟ طيب. قال وإنما الناس عنده فرقتان، فرقة هي أفضل منه وأرفع، وفرقة هي شر منه وأدنى. هو الطبيعي أنه شايف الناس كده، فهو يتواضع للفرقتين جميعا بقلبه، وإن رأى من هو خير منه سره ذلك وتمنى أن يلحق به، وإن رأى من هو شر منه قال لعل هذا ينجو وأهلك أنا، فلا تراه إلا خائفا من العاقبة، ويقول لعل بر هذا باطن فذلك خير له، ولا أدري لعل فيه خلقا كريما بينه وبين الله فيرحمه الله ويتوب عليه ويختم له بأحسن أعماله، ويرى ظاهر عمله من نفسه فيقول ذلك شر لي، فلا يأمن فيما أظهره من الطاعة أن يكون دخلها الآفات فأحبطها. قال فحينئذ كمل عقله وساد أهل زمانه. عايز تبقى بجد انت افضل الدنيا كلها، شوف دايما نفسك اقل واحد. والذي يدل على فضيلة هذا الاشفاق قوله تعالى، ايه الدليل على الكلام ده؟ ده الناس درويش دولت ولا كلام ليه اصول في القرآن والسنة؟ قال قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا، اي من الطاعات والصيام والقربات، وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. فيهم اخبات، فيهم ذلة، فيهم تواضع، دي صفتهم. يؤتون ما آتوا، ما شاء الله شغلهم لله وللدعوة والصلاة والقيام والبر والصلاة، حاجة كبيرة جدا، لكن يبقى دايما وجل خائف. ليه؟ لأنه مكشوف بالنسبة لنفسه. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. لما بنوصف دايما أهل الجنة بنوصفهم بالإشفاق والإخبات والوجل، مش كده؟ وعشان كده اخواني اذا لقيت في نفسك كده، احنا احسن من غيرنا، احنا بنعمل ايه، ده الناس بتعمل بلاوي واحنا كده كويسين، اعرف انك هلكت، انت وقعت خلاص. ها انت وقعت، لان صفه اهل الجنه انه دايما خايف، مش شايف نفسه احنا احسن من غيرنا، ده شايف نفسه انه ضايع وان كده داخل النار وان كده كذا. دي صفه اهل الجنه اصلا. ولهذا لما اهل الجنه بيقعدوا مع بعض كده في الجنه يقولوا ايه: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. ها؟ لما يعودوا يفتكروا أيام الدنيا واللي عملوه في الدنيا وكان سبب لدخولهم الجنة، بيقولوا كنا مشفقين في أهلنا، كنا خايفين، كنا واجلين. مع ما لهم من كثرة الأعمال الصالحة. ولهذا الملائكة الذين هم لا يفترون عن ذكر الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يقول عز وجل: وهم من خشيته مشفقون. انت ولا انت كنت شايف نفسك احسن من الملائكه؟ فمتى زال الاشفاق والحذر، اذا حصل الموضوع ده ان تشال من قلبه الاشفاق والحذر والوجل، غلب الامن من مكر الله، وقع بقى في مصيبه المصائب، دي من الكبائر، الامن من مكر الله. فالكبائر مش الزنا والسرقة أخواني، ده في مجموعة من الأعمال القلبية كبائر، أكثر أمراض القلب كبائر إن لم تكن شركا. ولهذا الأمن من مكر الله هيوجب الكبر، وهذا هو الهلاك. فالكبر خلي بالك دليل الأمن، والأمن مهلك، والتواضع دليل الخوف وهو مسعد. وبالتالي لا يجمع الله على عبد خوفين ولا أمنين. في الدنيا آمن وراجع كده وكرشك قدامك وإحنا زي الفل ومصلين وتمام وكذا وإحنا أحسن من غيرنا والكلام ده، وآمن تأكد إن في إخافة لك في الآخرة. خايف ووجل وإحنا عملنا إيه، ده إحنا معاصينا أكتر، هي الطاعة دي إحنا عارفين الطاعة دي مقبولة ولا لأ، ده فيها رياء وفيها عجب وما خشعناش في صلاة، والزكاة فيها كذا ودي فيها كذا، ودايما شايف نفسه مقصر. الطالب اللي بياخد مقلب في نفسه، العام امتحان سهل، العام حمزكين ده انا بقدر ليلة الامتحان ده انا مش عارف ايه، ما بيطلعش حاجة، مش هو. لكن اللي خايف مش مذاكر مش عامل، هو عشان مش مذاكر حتة قد كده، هو مذاكر منها كله سايب حتين كده، يقول لك انا خايف الامتحان بتاعه وانا متعقد ومزنوق. مزنوق يا ابن حبيبي، ده انت احسن من عندي كلها. لكن دايما يا اخواني المجتهد كده، المجتهد لانه عرف الاجتهاد وعرف ان هناك شيء يريد ان يصل اليه وفي شيء اعلى مما يريد ان يصل اليه، فدايما شايف نفسه صغير. لكن اللي شايف نفسه من فوق وعمال يبص عليها كده شايف نفسه كبير، ضاع بكل المقاييس. عرفت ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر؟ ايوه، لان مثقال من ده هيعكر عليك العباده ويعكر عليك الدنيا كلها، عباداتك ومعاملاتك هتتعكر بسبب مثقال ذره من كبر. فاذا ما يفسده العابد باضمار الكبر واحتقار الخلق اكثر مما يصلحه بظاهر الاعمال. كلمه تذيب اصحاب القلوب الصحيحه، والله العظيم بيقول لك ان العابد بيفسده باضمار كبر او تعالي على الناس أعظم بكثير جدا مما يصلحه بظاهر الأعمال. فياريت لما نقعد نفكر في خدمة الدعوة والدين والإسلام نعلم أن الإسلام ظاهر وباطن. ليجي ساعات واحد يقعد يفكر وهنصلح ونعمل وكذا، هو ضيع الدنيا بإيه؟ بالباطن، بالباطن. ويظهر هذا الكلام بالعلامات اللي قلناها المرة الماضية المتكبرين، فلو يترقبته في حركته في مشيته في كلامه في ردود أفعاله، فلو حد فعل معه كذا أو كذا، كل الظواهر والأعراض الماضية. فهذه مجموعة من المعارف اللي ذكرناها في الدرس دوت ونهاية الدرس اللي فات، يزال بها داء الكبر عن القلب، إلا أن النفس بعد هذه المعرفة قد تضمر التواضع وتدعي البراءة من الكبر وهي كاذبة. أنت بعد ما عرفت المرض وأبعاده وبيتكبر بإيه وهيعجل إزاي، حسيت أنك دكتور ومالك الموضوع. خد بالك إزاي؟ أنت عرفت السرطان وأعراض السرطان ونعالجه إزاي وهنديره إيه وكيماوي إيه، فافتكرت أنك مالك الموضوع وإنت عندك السرطان. خد بالك إزاي؟ فمعرفتك بالموضوع زي ما قلت لكم من شوية مش معناها أنك بقيت سليم، لا. قال: فإن النفس بعد هذه المعرفة قد تضمر التواضع وتدعي البراءة من الكبر وهي كاذبة، فإذا وقعت الواقعة عادت إلى طبعها. يحصل بس الحدث اللي يدعو الكبر يرجع تاني. فعن هذا لا ينبغي أن يكتفى في المداواة بمجرد المعرفة، بل ينبغي أن تكمل بالعمل وتجرب بأفعال المتواضعين في مواقع هيجان الكبر من النفس. إيه؟ مش ماشي طبعا سواء جزاك الله خيرا، لا لا لا لا ماشي جميل خليك كده متواضع، لكن ساعة الموقف إذا وقعت الواقعة، إيه؟ واحد بس داس لك على طرف كده ولا لك انت فاهم حاجة ولا أي كلمة كده، ولا بدأ بيقول لك يا شيخ فلان راح مناديك حاف كده إبراهيم، إيه يا أخ، ولا شوف كده إيه اللي حصل عندك، إيه؟ عشان تعرف إذا كان العلاج موجود ولا لسه الشجرة عندك في قلبك. وبيان ذلك أن يمتحن النفس بالامتحانات الدالة على استخراج ما في الباطن. هيقول لك دلوقتي أربع امتحانات وأتمنى كل واحد فيكم يجيب زيهم 10 امتحانات المرة الجاية. أصبص إخواني الأمور الباطنة، مش في 5 صلوات في اليوم وفي رمضان كل سنة وفي بر والدين على طول وصلة أرحام؟ أعمال القلب مش مرة. المشكلة إن الواحد بيفتكر إنه قرى موضوع عن الإخلاص وعرف مرض الرياء مرة، لا لا، دي عبادة ملازمة لك، فهمني؟ زي ما كل شوية تقوم تتوضى وتصلي تتوضى وتصلي، لازم كل شوية قلبك يراجع نفسه، في كبر هنا في كذا وتعالى، في رياء مفيش، في عجب مفيش، أمراض القلب دي في حسد في بغي في حقد في كذا. الواجبات كثيرة ونحن عنها في شغل، والله. وأعمال الباطن في لها واجبات أكثر من أعمال الظاهر. شوف الامتحان ده، اولا ناظر في مساله مع واحد من الاقران، خلي بالك، فان ظهر شيء من الحق على لسان صاحبك شوف ايه اللي هيحصل. انت مختلف معاه في مساله، هنعمل مناظره في المساله دي، انتوا قاعدين مع بعض مفيش حد، انتوا لوحدكم وفي مناظره، ركز. احنا قلنا الكبر بطر الحق وغمط الناس. بعد المناظرة دي ركز، انت بقيت تبص له بغمط الله، هو ده الكبر، سواء معاك الحق او معاه. طيب ظهر وجه من الحق معه، مش في كل مسألة، ما كنت المسألة تكون متشعبة، هو معاه وجه من الحق، وده غالبا بيكون في المناظرات اذا كان مناظرة بين ناس من اهل الفضل، لازم هتلاقي كل واحد دي وجه من الحق. هم اللي اختلفوا منين؟ ما هي لو دي بين الحق فيها من كل الوجوه والباطل من كل الوجوه مش هيختلف، لكن اشتباهه في بعض الوجوه. فبالمناقشة معاه ظهر لك الحق في وجه من الوجوه في هذه المسألة المتشعبة. يا ترى الجزء من الحق اللي ظهر ده هتعترف به وتخضع له؟ إذا قلت لا يبقى أنت متكبر. بطر الحق، ظهر لك بعض الحق في مسألة وأنت أعرضت عنه ثقل عليك قبوله والانقياد له، بل وشكر صاحبك على تبقى. الله يجزيك خير، والله ما كنت واخد بالي من المسألة دي. فعل الجزئية دي أنت محق فيها. شايفين اللسان ده؟ هذا لسان المخلصين المتواضعين. لا سيبك من دي ونخش على هذا لسان المتكبرين. والمسألة دي كلها نرميها كده ونمسك الكبر ده ونرميه في النار، مش احنا، رب العالمين. فأول امتحان هو امتحان عند مناقشة أمر أو المناظرة في أمر، وتجد أن قرينك اللي زيك أو اللي بيناقشك ظهر وجه من وجوه الحق في مسألة، هل تغفل عنه أو تتلاشاه أو تغمض العين كأنك لم وكأنك لم تسمع؟ هذا كبر. قال يثقل عليه القبول والانقياد له، بل والشكر له على تنبيهه. فتشكره صاحب نعم عليك وبين لك وجه من وجوه الغامض عليك، فذلك يدل على أن فيه كبرا دفينا، فليتق الله فيه ويشتغل بعلاجه. تعال بقى نعالج. أول علاج إيه؟ كبر. إيه؟ تنسيت أنت مين؟ نسيت أصلك؟ عرفتش ربك؟ اعرف ربك المتكبر، وإن من نازعه الكبرياء عذبه. أنت بتتكبر على إيه؟ المسألة اللي أنت تعلمها اليوم بكرة هتنساها أو تضل عنها، وأنت ما تعرفش أضعاف أضعافها. شايفين الحوار ده؟ يرجعه، ده حوار علمي اعتقادي بيكلم نفسه. الفعل يكلف نفسه ما ثقل عليه من الاعتراف بالحق. الله يفتح عليك، الله يكرمك، طول عمر أقولك فيك ذكاء ما شاء الله عليك، بتستنبط الأدلة بشكل. شايفين الكلام ده؟ ده قرينك. هذا قريني اللي متنازع معايا في مسألة، بس ظهر الحق في المسألة أو في جزء المسألة، ظهر له ما لم يظهر لي وأبان لي ما خفي عليه. ما لم يشكر الناس لا يشكر الله، لابد أن تثنى عليه. أنا كنت غافل فعلا على النقطة دي. شايف العلاج بيعالج نفسه، على قد ما قلت ده انت زاكي وانت كذا، انا كنت غافل عن نظري، ودي حقائق، انا فعلا كنت غافل. تمام، جزاك الله خيرا، يشكره على استفادة، ما احسن ما فطنت له وقد كنت غافلا انا عنه، فجزاك الله خيرا لما نبهت لي له. الحكمة ضالة المؤمن اذا وجدها، ينبغي ان يشكر من دله عليها. ولا انت ما كانش في دماغك تعرف حق ولا غيره، انت كان في دماغك شوية منظرة، ده موضوع تاني. اخواني لازم نراجع انفسنا، لازم نراجع انفسنا. كثير من المسائل احنا بنسير فيها على غير هدى، ونياتنا فيها تحتاج الى اصلاح، وتصوراتنا فيها تحتاج الى بيان. قال فاذا واظب على ذلك مرات متوالية صار ذلك له طبعا، وسقط ثقل الحق عن قلبه، وطاب له قبول الحق. خلاص هو خد على كده، هو الطبيعي انه كده، فلان احسن بشكره، فلان مش باين كذا، ولا الصح كذا وينبغي كذا، والموضوع بسيط وعادي. لكن الكبر اللي كان منعه، عرفت ليه ما بيدخلش الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة؟ كما ذكر المصنف في اول الباب، بيحول بينه وبين كل ابواب الخير، هيضيع بقى التأخي في الله، هيضيع قبول الحق، هيضيع عدم التعايش، هيضيع حاجات كتير جدا عشان الكبر اللي منعه من الحتة دي. عالج. وإذا ثقل عليك الثناء على أقرانك بما فيهم فدل على كبر فيك. أقرانك، أنا بتكلم على أقران. أنت ممكن تيجي تتكلم في طالب انت في تانية ثانوي وهو في اولى جامعه، تقول ده شاطر وممتاز ما شاء الله عليه ايه، لكن لو اتكلمت على زميلك في تانية ثانوي مش واخد بالك ازاي. الاقران دايما هو اللي بيحصل ما بينهم الكلام ده، المتساوين في العلم، القريبين في العلم، القريبين في المال في الجاه، لكن اللي ماشيين على موتوسيكلات ها بيعملوا الموضوع ده بينهم وبين بعض. اللي راكبين عجل بينهم وبين بعض، اللي راكبين عربيات بينهم وبين بعض. فهمنا قصدي ازاي؟ القرن القرين بتاعه اللي زيه، هذا المحل اللي يظهر فيه الكبر اكثر، الا اذا كان المرض عنده مستفحل، ها، وتلاقيه ما يسويش حاجه ومتكبر على الناس الاكابر، ده يبقى مصيبه، ده خلاص بيطلع في الروح، ده مش مريض. فمن ازاي انا بتكلم على الطبيعي ان الكبر بيكون بين الاقران. امتحان الثاني، يبقى امتحان الاولاني لما يحصل مناقشه او مناظره، شوف انت فين من الحق. ما انت دلوقتي ماليش دعوه بالناس، انا عايز اشخص نفسي. ما هو لو عندي القلب، لو عندي السل، لو عندي سكر، اخرتها هموت. لكن المشكله الثانيه ده نار خالدا فيها ابدا، مش هدخل جنه. تفهمين بقول ايه؟ فالمرض هنا اعظم اعظم. امتحان الثاني ان يجتمع مع الاقران والامثال في المحافل. في المحافل يعني في المجامع، في درس زي دوت، في احتفال بشيء معين، في جامعه، يقدمهم على نفسه في رحله ويمشي خلفهم ويجلس في الصدور في مصادر تحتهم. ده المتواضع. فإن ثقل ذلك عليه فهو متكبر. لو كان جاي وعايز لازم أكون أنا البارز، لو ماشيين عايز أبقى أنا، لو بنتكلم يبقى أنا، لو بنعمل كذا يبقى أنا، ده رأى نفسه كبيرا، مش كده؟ قال إن ثقل عليه ذلك، إنه يجلس في الصدور تحتهم عادي، هو قاعد كده وأنا قاعد تحتين، وهو قرني اللي زي، مش ده العالم الفلاني وأنا طالب علم، لا لا لا لا، عادي المشكلة، وهو بيقول الدرس وقاعد كده وأنا قاعد تحتين، وإحنا طالعين في كذا وأنا في المؤخرة، إيه الإشكال؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوق أصحابه، هم متقدمين هو اللي ورا صلى الله عليه وسلم، النبي سيد ولد آدم أفضل الخلق، الخلق لا أقول البشر، أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل من خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. قالنا النهاردة في الحديث وأول أمس وأول أول أمس، وما بيمرش يوم في أي درس بين النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، مش كلمة دي بتتكرر في الحديث معنا؟ ايه بين اظهرنا دي؟ ايه بين أظهر؟ لا قاعد فوق على كرسي ولا بتاع، لا قاعد في وسطنا، لدرجه ان ياتي الاعرابي ايكم محمد؟ توقعوا كده. مش معنى كده ان ما يجوزش ان حد يجلس على منصه يقول درس زي كده، لا لا لا، انا بتكلم الوضع الطبيعي. يدخل واحد يقول فين الشيخ فيكم؟ مين الشيخ اللي هنا بيقول الدرس؟ لو كان بارز وقاعد زي كده خلاص معروف، لكن أيكم محمد ذلك الأبيض المتكئ ويشاورون عليه، هذا واحد في وسطهم قاعد ومستنده، دي حال النبي صلى الله عليه وسلم، ده حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا المصنف قال وهنا للشيطان مكيدة، إيه هي؟ قال وهو أن يجلس في صف النعال، قاعد عند الجزم هناك في الآخر. بيتكلم عن واحد متكبر، ايه المفروض الطبيعي انه في وسط اقراني عادي، هيجيله الشيطان بحيله عشان انا مش متكبر اهو، ده انا قاعد جنب الجزم هناك، خلي بالك. او يجلس بينه وبين الاقران بعض الاراذل، واحد زبال، واحد كناس، بيطلقوا اراذل يعني في عرف الناس، ولكن عند الله عز وجل مقاييس مختلفه، لكن في عرف الناس وعادتهم ده أستاذ دكتور وده كناس وده ملوش كذا وده كذا وده ابن كذا، فيروح جاي قاعد ايه ومخلي بينه وبين أقرانه الرذيل، أو يعني يبقى المتواضع، أنا قاعد ورا الكناس نفسه. الحكاية فيها أن نفسه مش مطوعة، إزاي أبقى في وسط الأقران، خلي بالك، ومش أنا اللي بارز، فمش قادر يوصل لديه، طب خلاص أظهر التواضع ويقعد عند الجزم هناك. ليس كل من جعل في صف النعال ولا جلس منهم الواحد أراذل صار متكبرا، عشان ما يجيش واحد بعدين يقول انت شتمتنا عشان قاعدين جنب مش عارف ايه، لا، ده امور قلبيه لا يعلمها الا الله. عرفتوا ليه ان ممكن الواحد صف في الصف كده والقدم في القدم، وده ما شاء الله في السماء وده في الأرض، القلب شغال، القلب شغال غير العقل. عقل حاجة، وأحيانا الإنسان يعمل بموجب العقل وأحيانا لا يعمل بموجب العقل. هو عارف إن ده كبر وده كذلك، مصمم على الكبر. طيب، قال: ويجلس في صف النعال أو بين هو بين الأقارب بعض الأراضي، فيظن أن ذلك تواضع وهو عين الكبر، فإن ذلك يخف على نفوس المتكبرين، يخفف حدة، إذ يوهمون أو يوهمون أنهم تركوا مكانهم بالاستحقاق. يعني أنا أستحق أكون قاعد هنا، لكن أنا سبت وقعدت هناك، وده التواضع. عشان فهو في الحقيقة مش متواضع. ده دي مصيبة أكبر، أنه دخل مع الكبر رياء بيرائي بالتواضع الذي ليس خلقا له. قال يعني ترك مكانه ونستحقهم كذا، فتكبر بإظهار التواضع. بل ينبغي أن يقدم أقرانه ويجلس بجنبهم ولا ينحط عنهم. أنا مع زمايلي مع أخواني وكذا، فلان تقدمت، مش في دماغ القصة دي، ده هم كلهم خير مني. واضح. الامتحان الثالث، يبقى ده امتحان في القعدة والمشية، هيمشي فين ويقعد فين، تبان. الامتحان الثالث، على فكرة الكلام ده لازم تلحظه في نفسك وفي أولادك، لأن احنا ساعات، لأن فينا شجرة الكبر، بنيجي نربي أولادنا أصلا بنربيهم على الكبر. إزاي تلعب مع الواد ده؟ ده مش علشان الواد ده مش مؤدب، لا، ده الواد ده ممكن يبقى مصلي ومؤدب وابن ناس، بس مش أبوه مش رئيس مجلس إدارة ولا كذا. يبان. إزاي تلعب مع الواد ده؟ مش عشان الواد ده سلوك وحش فعايز يبعده عنه، لا، ده عشان الواد ده مش من توبنا، مش من منزلتنا، مش من زينا من العيلة. يعني ممكن ابنه يلعب مع ابن البواب المحترم، الراجل اللي ما بيسيبش فرض، واللي ابنه متربى اكتر من ابني على الحقيقة. لما ابني يلعب معاه بلاقي في نفسي حاجة، لما مر كده انا ورئيسي في العمل وجايين لي مثلا، اقول لهم ده ابني فلان وبيلعب مع البواب، ولا حاسس ان في حاجة؟ ده الكبر. غمط الناس، بقول لك راجل محترم بيسيبش الصلوات ومربي اولاده تربية محترم والعلم مؤدبين وكذا، لكن انت بطرت الحق وغمطت الناس، ازدريته، فرأيت لنفسك مكانا فوق مكانه. ولهذا يأتي الامتحان الثالث، وهو أن يجيب دعوة الفقير ويمر إلى السوق في حاجة الرفقاء والأقارب، فإن ثقل ذلك عليه فهو كبر. دعوة الفقير، لم يطلب منك حاجة، أو يمر إلى السوق في حاجة الرفقاء والأقارب، فإن ثقل ذلك عليه فهو إيه؟ كبر. وإن كانت الوليدة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسير به في شوارع المدينة، يقضي لها كل حاجة، ده بعد تتركه. إذا النبي، معلش يعني خلي واحد متكبر زي يتكلم، وحتة وليدة والنبي يمشي معاه كده يضيع حاجتها؟ لا يا رسول الله تعالى، وإحنا نقضي الموضوع ده، نبعت معها الواد فلان ولا أي عبد من عبيده ويخلصها؟ لا، هذا رسول الله لمن أراد أن يحشر معه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. هذه الأفعال من مكارم الأخلاق. الأمثلة كتير، أصل الدعوة وقضاء الحاجة. أنا بدي أسألك سؤال، لما بتقلب في المحمول بتاعك وهتلاقي فلان رن وفلان رن وفلان رن وفلان رن وفلان رن، ركز معايا، أصحاب حاجات، مش واحد أنت اللي ليك حاجة عنده، لا، هم اللي أصحاب حاجات، يا ترى هتمسك أنت وترن على مين فيهم وليه؟ هترن على مين فيهم وليه؟ بيظهر هنا حاجات كتير. شايفين الحتة دي؟ كبر. هرن عليه. رحم الله شيخنا رحمة واسعة، والله يا أخواني ما كانش لسه محمول ولا غيره، كالتليفونات اللي في البيت ديت، وارجع يقولي الشيخ رن عليك، يقول كذا كذا، اتصل على الشيخ أشوف إيه، لعل يعني شوف بقى هذا الله يرحمه رحمه واسعة له من ألوان التواضع، له من ألوان التواضع، والحاجة لي ليست له. المتكبر غيرين، ما هو عين من العيال طالب بالطلبة، لكن المستوي عنده الأمور مش شايف تعالي على أحد، بيستوي عنده ذلك. طبعا بيتفاوت فيها الأمور تفاوت كثير، لكن بقول لك فتش على الجزئية دي، هل هي دي اللي بتخليك تختار؟ الكبر هو اللي بيحدد انت تختار مين، ولا في أولويات تانية؟ أحيانا اللي بيسوقك إلى الاختيار هو الكبر. مين ده اللي رن عليه؟ مين ده؟ مين ده؟ ما بتقولش كده بلسانك، بس هي دي الشجرة اللي جواك، هي دي ثمارها ظهرت. الامتحان الرابع أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إلى البيت، فإن أبت نفسه ذلك فهو كبر أو رياء. ده قلنا المرة الماضية بأنا دكتور راجل في الجامعة همشي شايل كيس ربطة الجرجير مدلدلة بالكيس كده، والطماطم حمرة بزة بالكيس، والبطاطس عاملة في الكيس التاني، وامشي كده تنفعش. أقول لهذا الرجل وإن كان هذا هو نفسي، أقول لنفسي أوعي تشيل، إياك يا نفس أن تطلبي كيسا شفافا، آسف أن تطلبي كيسا أسودا، لا ده انا عايز كيس شفاف. يديك الراجل الكيس الاسود تقول له ما عندكش كيس شفاف، انا عايز حاجه تبين الطماطم كده. اشمعنى يعني؟ عشان يتباهى على الجيران بقت مصيبه، يعالج ده يقول هات كيس اسود، ولا علشان شاف نفسه مرض عايز يعالجه. مين اللي كان بيعمل كده؟ كان خليفه، لهم وسعوا افسحوا للخليفه وماشي شايل كيسين، وسعوا للخليفه. ده المفروض انك شايل الكيسين دولت مش عايز حد ياخد باله انك انت مين، ان انت الخليفه. لا افسحوا للخليفه، هو بيتباهر انه خليفه، لا يعني بصوا شوفوا الخليفه شايل ايه من الاخر كده، يعني بيعالج نفسه. اخوان الناس دي كانت لانفسها بالمرصاد علموا ان امراض القلوب وعلالها مهلكة إن لم يتداركها الإنسان، وقد أهمل الناس طب القلوب واشتغلوا بطب الأجساد. شوية برد بتجري، لكن بعد ما عرفت إن فيك كذا أو كذا أو كذا من أمراض القلوب، لا اشتغلوا بطب الأجساد، مع أن الأجساد قد كتب عليها الموت لا محالة، والقلوب لا تدرك السعادة إلا بسلامتها، إذ قال الله إلا من أتى الله بقلب، مش بالدراع، أنا قلب أبيض وقلب سليم وأنا زي الفل براحتك، زي اللي عملوها صحتي تمام، هو الكبد ضارب والكلية ضربة والقلب هيوقف وحالته حال. فادعي ما شئت، إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى واحد قلوبكم، اثنين أعمالكم. فاللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.